رواية وجه لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. قال ذو القرنين هذا الحاجز الذي جعلته مانعا من أذى يأجوج ومأجوج من رحمة الله بي وبالناس الذين طلبوا مني ذلك لما فيه من الخير ودفع الشر، فإذا حان وقت القيامة فسوف يهدمه الله ويسويه الأرض، ووعد الله واقع لا محالة والله لا يخلف الميعاد. فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فنفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وفاق الله يأجوج ومأجوج يختلط بعضهم ببعض لكثرتهم، فإذا نفخ في القرن للبعث والنشور جمع الله الخليقة بأسرها للحساب والجزاء. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وأبرز الله نار جهنم للكفار في العرصات وأظهرها ليشاهدوا مصيرهم وعاقبة كفرهم. الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هؤلاء الكفار كانت أعينهم في الدنيا في غطاء عن ذكر الله، فلا تنظر إلى آياته نظر تدبر واعتبار، ولا تطيق أن تسمع آيات الله الدالة على الإيمان به وبرسله. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفيظن الكفار أنهم سوف يتخذون عباد الله آلهة يعبدونها من دون الله ليكونوا أولياء لهم يجلبون لهم النفع ويدفعون عنهم الضر؟ إن الله هيئ نار جهنم للكفار منزلا لا يبرحون منه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل أيها النبي مبينا هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا يوم القيامة وأشدهم غبنا وندامة؟ أخسر الناس أعمالا يوم القيامة هم من كفر بالله في الدنيا فانحرف عن الصراط المستقيم وسلك سبيل أهل الجحيم، وهو يظن أنه محسن فيما عمل مصيب فيما فعل، في حين أنه في غي وضلال حيث حرم الرشد والهدى. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هؤلاء الخاسرون هم الذين كذبوا بآيات الله وجحدوا بالبعث بعد الموت، فأبطل الله أعمالهم بسبب كفرهم، فليس لهم عند الله يوم القيامة قدر ولا قيمة. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. وبسبب كفرهم وضلالهم أحبط الله أعمالهم وجعل جزاءهم نار جهنم خالدين فيها، فقد كذبوا بالآيات وأنكروا المعجزات واستهزؤوا بالبينات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يرجون عنها حولا. إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الأعمال الصالحة المشروعة بإخلاص ومتابعة لهم أرفع المنازل في الجنة وأعلى المراتب في الفردوس. هؤلاء الأبرار باقون في تلك الدار في جوار العزيز الغفار، ومن حسن الإقامة وطيب المحل لا يريدون تحولا عنها ولا خروجا منها لعظيم ما وجدوه من النعيم المقيم والثواب العميم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل أيها النبي لو أن ماء البحر كان حبرا وجعل الشجر أقلاما ليكتب بها الله كلامه لانتهى ماء البحر قبل أن تنتهي كلمات الله لكثرتها وبركتها، ولو جعل الله مع البحر بحارا أخرى تمد البحر الأول لانتهت أيضا قبل انتهاء كلمات الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل أيها النبي للكفار إنما أنا إنسان مثلكم في البشرية ولست ملكا، وإنما أنا عبد الله ورسوله، أوحى الله إلي وحيا أنه لا إله إلا هو لا شريك له ولا رب سواه، فمن كان يخاف عقاب الله ويرجو ثوابه ويؤمن بلقائه فعليه أن يعمل عملا صالحا خالصا لربه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشرك في العبادة مع الله غيره فيتركه الله وشركه.